قلبي يحن أبي إليك مدى الحياة فأنت من أوصى عليك المصطفى قلبي يحن أبي إليك مدى الحياة فأنت من أوصى عليك المصطفى علمتني يا والدي حب الصلاة علمتني حب الرسول المصطفى أعطيتني يا والدي كل الحياة يا والدي حب الصلاة حب الرسول المصطفى يا والدي كل الحياة الحنين سقيتني كما احتمل أبي وكم أعطيتني هذه اليدين من هالحنين سقيتني أنت الذي سأعيش دوما في رضاك إن ضاقت الدنيا أعود إلى حماك سيظل حبك في دمي طول الحياة أنت الذي سأعيش دوما في رضاك إن ضاقت الدنيا أعود إلى حماك سيظل حبك في دمي طول